بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. إن شاء الله تعالى أحكام صلاة العيد، أحكام العيدين ينختمنا إن شاء الله. وقتي تكبير الصلاة عيد الأضحى عيد عيد الفطر ويكردوينه سين فرشاك عيد الفطر واحد بالعوانة صار مرح قرية لغصب قرية مرح لغصب بخط إلا إيه أنت اللي قلت كنيء، ما قلت كنوع دمانة، هل قصدك دمانة؟ مرد من ضل آخر يعني. حديث الزهري محمد بن شهاب الزهري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخرج يوم الفطر فيكبر حتى يأتي المصلى وحتى يقضي الصلاة، فإذا قضى الصلاة قطع التكبير. فعلك صحابة يتابعين تعمل سلفك يدللوا يحديث المرسلقة. والشيخ الألباني اللي هو هذا سند صحيح مرسل، يعني حديث صحيح مرسل سند كمينة شيئين لكن كلام في شرح من سنة غلية تيانة سنة عيد الأضحى لنا ومن صلح يوم عرف فعل كي صحابة يود دليلة من صلح يوم عرفة يبلا بنسة إلى آخر أيام التشريق ما ننسى أيام الشرق وغدا بيسة أتكي لأيوب قاية. وصح عن علي رضي الله عنه أنه كان يكبر بعد صلاة الفجر صلاة الريدة للمكبارنشري يوم عرفة إلى صلاة العيد من آخر أيام التشريق ويكبر بعد العصر أسد للمكبارنشري. وكذلك صح عن ابن عباس أيضا عبد الله بن عباس صلاة صلاة ويكاسح تسمح وقته لبضاء إذا النساس بي وكل الدوينهين تكبير سوي. ويجهر بالتكبير تكبيرتي ولا جهري في الطريق الى المصلى وعن الصعبة قفكو انه لا جهر كرقاو تكبيرتي ان طريقة يتعتد الا ان تجارس المصلى اما هل كنت كيفي تكبيرتي قرب القارس وإلى ان يأتي الامام وكسير للليه هاي يعني الا انت امام كلمة ايو وحل ادرتي لما كالطريقة كتكتي عفوا ما كالقري كتكتي الدريقة سيسعتي تكبيرت والقارس قرنا والقارس مصليه باسمت إمامك مجعوه والله حضياء وصلاة دوليمي جارين لتكني والفلسان بانتا تكبيرتنا والوال إلا قرما إلا أنت إمامك قيمنا يا صلاة دي لو لكعي. قال العلامة الألبانية رحمه الله وفي الحديث الدليل على مشروعية ما جرى عليه عمر المسلمين من التكبير جهرا في الطريق إلى المصلى كحديث بخشاري حديث فوق شيء ده يقولي، وحال نتصل يا حديث يعني، وحنصله يعني وحاول أنا حديث حقه هرين كسمرني، نبي عليه الصلاة والسلام، إنه خرق هذا الشيء خذيت من بوري جسوا كبحه، مصلى وسعي، هذا الزهري، محمد بن شاب الزهري، وحاول نتصل يا، عمل كي مسلمين، وكبر يا ري. اه من التكبير جهرا في الطريق الى المصلى تكبير ان كان مسلمين تقال اهل الرسول عليه الصلاه والسلام يعني يقدم به ما تدريت يتعلم مثل الله كل ايام تكبير تقول يقال يا ان الصيام يمكن ان مشروع هذا وان كان كثير منهم بداوا يتساهلون بهذه السنه منهم اي من المسلمين ان فرضوا المسلمين تكمله هبا هذا قارب بلاضي ان السنان اي تهشلان سنه عشان الوكيل وصنها تكبير تنكر لقاوه طريقة مخل سعتيد كس عتيد ماشي أكنت كنيسي مصليه حتى كادت أن تصبح في خبر كان إلا أي سكتي والله إن كل ياتي إن نقطة خبر كان شيء اللي جت كده يعني شيء اللي جت كمثل وين خبر كان يعني مثل على قلت لا والشيء اللي جت هذا ضمار لما وذلك للضعف الواجع الديني منهم. صوت كوك للطوار صوت كوك للطوار أولي يعني شيء شيء يعني أما إيمانك أما دين كده ضعف تيار ضعف كل شرطة مسلمين كا أولي ذاك اللي في إيمان كده ضعيف أولي وخجالهم بالصدع بالسنة والجهر بها إيه يقول كيف خطيرا إيه إن السنة هم إن الجهران إن السنة هي الجهران كانوا قاوان الموتيان بكي خطيرا إيه طبقي قاسم إذا صفوا لون نوعنا وكي خطيرا إيه نوعنا دا و بعث ذاك كتر هاك دخلي بعث بالدين ذاك كتر. ومن المؤسف أن فيهم من يتولى إرشاد الناس وتعليمهم شيخ روحه وتنوم إياه يعني وحكى المغطى هذا الكيسة حقا عنان بكسة وشيرين إياه وليا حيث أنها الرسول عليه الصلاة والسلام مهجور كائل قلت إياه إلا أنه ليا لدني روح إليه وحيا الله موسيف كاوعى كاملة إن ذلك المسلمين تاري كم ذيه ضد توليين إن ذلك أيوانياء أو حشيقان وبدك أي وحبران فكان الإرشاد عندهم محصور بتعليم الناس ما يعلمون يعني بدك أي والين أيان وحي النقطي وكل يميد كبخوضا بدك إن أي بران أو أي أشيلان أو أي كوانيان بدك وحي قرانيان. وأما ما هم بأمس الحاجة إلى معرفته وحي بدك آت كي يبهنهم يا فذلك مما لا يصفتين إليه وعددك آدي قبهيهن إباهي حوغ لأيو قوان وعين الجرنين أصنيه النبي يكمد عليه الصلاة والسلام كنوع عصنياء كاتوا من أين الديمون من ذلك قاسم لي ذلك مسلمين تبحوا عليه يا محوشة يا ذلك عبرية شايدك قبهيهن إن إبران بيكتك يانو عين الديمون شيء أي جرن يانو يشيغي بل يعتبرون البحث فيه والتذكير به قولا أو عملا من الأمور التافهة التي لا يحسن عناية بها عملا وتعليما فإنا لله وإنا إليه راجعون. علي إن إن مكروه ينذكى وحيابها يبهيهم لجوا يعني تذكير بحث الوحي إلا بعض بل يعتبرون البحث فيه شيئا تذكر يبهي إلا بحثيه ولا فصار ذكر الله شيئا وذكر لجوا يعني قول وعمر وحواك من الأمور التافهة عرفنا خلاص سيدنا العين أي أركان الله تلا يحسن عنايته بها خاصة هنا يعني إلا تعقل يا رب يعني ما هو نفسنا عرنا ما عسك اللي تحكي اللي كده أي آمتينه عملها يبرتانها الله بابا ولا شيخه رحمه الله بالله هاي دتك دتك وحبر يو يا دتك دتك وانين يو دتك واحد برتين وادك وانتين وحين الجيران يمين يعني واحد يبدأ آك وقبة هاي يمين أي اللي سينه هنا الجيران وحن قال كلا وحصلنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أي إلا يسينيهين أما هل ما يسينيهين أما بأين يجرينيهين أو باهم إلا الله ليه وكر لوقع مكا قال كانوا حكبرنا إن السنة هاي كم تهي رسولك عليه الصلاة والسلام إن تكبير تكر لوقع وإن نجحه لما مثلا هذا بي نوحي نرعي لما مثلا نرعي يحوي تكبيرتها سفوه والنوعي وكو مثلا لما نرعي سنوحويان تكبيرتها من نول بجارب وآخرية مثل تسي جمع على وآخرية مثل ما هو صفة التكبير وعويان قرطوا عوقاتها وحديث مرفوعه النبي عليه الصلاة والسلام لو كريا لي أو تكبيرات ينشي يمتر لكن صحابة بكثونا صحابة وحكا صحابة كون وصفة التكبير الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد كما صح عن ابن مسعود عبد الله بن مسعود بكاء صح تكبيرها الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد مثل ابن عباس كاء صح الله أكبر الله أكبر الله أكبر صدق ولله الحمد الله أكبر وأجل الله أكبر على ما هدى الله أكبر وأجل أجل لهم الله وين عينهم وين كاتني ابن عباس بكاسة متكلم ابن عباس كاسة حري الله أكبر كبيرا الله أكبر كبيرا الله أكبر وأجل الله أكبر ولله الحمد كما صح عن عباس أيضا وصدح ذكر الدين سنعرف كاهر ابن مسعود صحي وقال الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد كاصحي ابن عباس والله ما الرواية رواية ظهر الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر وأجل الله أكبر على ما هدانا رواية اللبات الله أكبر كبيرا الله أكبر كبيرا الله أكبر وأجل الله أكبر ولله الحمد قوتك أصحى صحابي خضون الله عليه. قال الحافظ رحمه الله وقد أحدث في هذا الزمان زمن كون ربك وحمي رحمة الله عليه زمن كوح لسود الرسي والله بصود تكبيرات زيادات لا أصل لها زيادين يعني أصل بلهين يعني وح أصل عين الهين رسول كي يسحابي يسي تون عنك صغني يعني بصود الرسي والله أقريا يعني هذا قرأي نورتها كل وين مقلني تكبيراتك كي لدوني ما كلا أقريا يعني خوان ما هقار فربنا خلال أقريا تمام يا خصوصا يا تفضل اللهم صل على محمد وعلى آل محمد اللهم صل على محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أزواجه وعلى ذريته وعلى أهلك وحصل من بعض يلا خير يا طار سلام فربنا وجهنا كله وكبر حافظهم كلية هاي رحمه الله وقد احدث في هذا الزمان والزمن شيء في علم وظاهرها علمه اللي تشوفتي علم رشوة ظاهرة بها ومغلق علمه اللي نوان نراين قلت العلم قوض بحين تبكي صالحين تهابا تشوفي يحرقونا كمين إما كأو علمه اللي يراقي قلت العلم اللي يرادين تبكي مصلحين تهابا حوانا كمين يرادين حضر نساء لا ينحرف رحم الله الحافظ ابن حجر رحمة واسعة فكيف لو رأى أهل زماننا هذا الذين أحدثوا زيادات كثيرة لا أصل الله والله مستعان كسان قصوم خمسة مريني سرق العين كانوا قالوا لي هاي والي سدر في السينوين أرى من براني يو سدر في يا وحي حي الضان السلية أفرق أفرق كيف سحور أنا أفرق نزيب الأرض ما سحور تينا لابد الشيء وقالبين كالبال كثير في السحور وقع تكبيراتها في الأقرية سفوة تكبير كواتها طيب حكم كالله مثلا الله بعض ما تكبيرته ما كان عمال الأقرية يا مستقدار بالأقرية واسه والتكبير الجماعي بدعة تكبيرك الجماعي وبدعه إنهم من الأقرية الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد وإنت كان الله يكذب أكره وبدعوي يعني مرضى الله والأرمية أنا مدى وأخرية وإنت كان مرضى كذب وضب أرمية وبدعوي قال الإمام عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمة رحمه الله وقدس روحه قدس روحه والبناته قدس روحه ينور الله ضريحه نفسه في ذلك يا جرمية قدس الله سره لفظ قصة لفظ الصوفي قدس الله سره لكن قدس الله روحه روح وحويان ونفسه وصفة التكبير المشروع هو أن كل مسلم يكبر لنفسه منفردا قف كسط مسلمه جارب مكاحويا وتكبيرنا يا ويرفع صوته به صوته كرب وقاليا وقواقيا حتى يسمع حتى يسمعه الناس إلا ذلك المقلان أو فيقتدوا به أي كبيران ويذكرهم به وحسوسيه كرب وقاليا وكبيرنا يا وأنا حسوسين يا أما التكبير الجماعي المبتدع تكبير الجماعي جاي مبتدع يا فهو أن يرفع جماعة اثنان فأكثر لا يحكفر بلن يعني جماعة كرو قادوا الصوت بالتكبير صوت كرو قاليا جميعا دمانتو يبدأونه جميعا مرضى والبلابيان وينهونه جميعا مرنوا ويغضمين بصوت واحد وبصفة خاصة صوت كلي موقوة وكرقوة وقاليا مرضكوة البلاوي مرنوا ويغضمين ايام تفقارا اويكو اقريا وهذا العمل لا اصل له عمل فنوع عاصي مرلا والاخرية اصل مرع وبصفة خاصة تفقار الله اخرية انا مرع وهذا عفوا وهذا العمل لا اصل له ولا دليل عليه دليل نمر وهو بدعة في صفة التكبير وبالعلم قلت الدرسية صفة التكبير ما أنزل الله بها من السلطان فمن أنكر التكبير قفك التكبير تنكر بهذه الصفة وهو محق في سلام انكر في فلان جماعي قاد ينكر مخيري لولا لولا قال بو انكر انه يدور كريا لولا قال انه ولو قار حق واحد وخدا يعنك وهو محق وين وقال العلامة الألباني رحمه الله ومما يحسن التذكير به بهذه المناسبة يا بعض المناسبين مناسبتنا يكبر الرسل وعوين أن الجهر بالتكبير تكبير تقرن وقال هنا لا يشرع فيه الاجتماع عليه إن تكبير تقرن وقال عيدا إن مركل يلو بصوت واحد إن مركل يقرن وقال مشروع معها كما يفعله البعض سيدنا قارتم لي السمين أيام وكذلك كل ذكر وأقول إذا صدق وكله ذكر كفتا ويشرع فيه رفع الصوت ذكرك أول شيء إنكر لوقع صوتك أيا كولم إذا أولا يشرع أما أنا شرعيني ذكر للشرعي إن صوتكر لوقع يذكر للشرعي إن صوتكر لوقع وأسك بدوية إن في التماعي مركل الله ولقع وظنانا ولا يشرع فيه الاجتماع المذكور اجتماع فيه إنت أنا هكذا فردت مثلا إنت أنا مكا فردتنا ذكري سلق النبي لوقر مركل كر ولقع وما ذكري كلام قروة القامة يعني تاسك وحما شخو إني برعاتها هاي وأنا عينك هاويا وفي فتاوي اللجنة الدائمة فتاوها لجنة الدائمة وحقصبا لكن التكبير الجماعي بصوت واحد ليس بمشروع تكبير جماعي الصوت كل يلو قاضي مشروع ما بل ذلك بدعة وبدعوي لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد حديث لا تدري الوقت صح الرسول كان كسبنا بقول لي من قفكات ولم يفعله السلف الصالح سلف كوان السناء صحابة التابعين تنا ما يسمينين لا من الصحابة ولا من التابعين ولا تابعين وهم القدوة أيضا أنا أحدث كان لقد ضينا يمضان إن لقد ضينا والواجب الاتباع واجب كنا عويا إن لفع طريقة رسولك عليه الصلاة والسلام يضريق لي صحابة يتابعين تيتابعين تي أتبع التابعين سلف الصالح وعدم الابتداء في الدين اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتوا يا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه إذن كنت طريقة صحبة الراعة رب العهل إيمانين قال الإمام الشوكاني رحمه الله والظاهر أن تكبير التشريق لا يختص استحبابه عاقب الصلوات بل هو مستحب في كل وقت من تلك الأيام كما تدل على ذلك الآثار أن تكبير التشريق أيام التشريق ويان أيام التشريق التكبير تدار كماها صلاةها ما كان لقبحه كل يوم لآخر يوم صلاةها ما كان لقبحه إن كل يوم لآخر يوم عفو نحن صلاةها ما كان لقبحه كل يوم لآخر يوم وأن صلاة إن كبحنا وإن لآخر يوم مرحة سلمان لله مروا أبو والآخر يوم صلاة ما كان لبتشيره عفو مرحة صلاة لقبحه بالآخر يوم وعلى قرية ما تبنان كلا تشوغو إنسان سلاة للجلين بلا قرية ما تقريها لتشوغو بلا قرية ما تدرغو لمرية لا قرية وأيام التشريق ويات بل هو مستحب في كل وقت من تلك الأيام ما هي مستشريق وطن وقت والب هو مستحب لها قرية كما تدل على ذلك العثار عثار تتحبتك السنة وقت قيمك أسلام بن عصام بن ملانينها عمر الخطاب ميتكوت عمر الخطاب ملانينها مدارة من الله إله الله السوق يبقى يا تكبير لجرج تكبير مثل قرية لا يقاوى السوق لا يقاوى المساجد لا يقاوى الدروق دي كمرة يقاوى مقالبه هو اسكو درسة تكبير وكان تكبير تنوريك لتكم من العدة ولتتدر الله على ما هداك قرب الله قال يا أساس نسان الله الشيخ الإسلام بس يقول في صلاة لها دبدو دنبا الأخرية صلاة لها دبدو دنبا الأخرية لكن قالكم معها صلاة لها دبدو الأخرية لكن قالكم معها شفت النجوى آخر من الله آخر واه شفت الجماعية وإذا فاتته صلاة العيد هل كنا صلاة العيد هذا كافر حد يلس وإلى فاسد صلاة العيد صلاة العيد هذا قف يكتب مع الجماعة صلى رجعتين كصلاة الإمام لا برجع عضو الإمام يا صلاة الإمام فقط هذا ردد البخاري في باب الصلاة قبل العيد وبعدها باب الصلاة قبل العيد وبعدها صلاة العيد تكون صلاة العيد هرتين باب إذا فاته العيد يصلي رجعتين باب إذا فاته العيد يصلي رجعتين هذه عيدة كتكتو وحسكين إلى برحة صلى رجعتين كصلاة الإمام صلاة الإمام كوكلا وأمر أنس بن مالك وحفره مولاهم ابن أبي عتبة مولاهم ابن أبي عتبة وحفر بالزاوية الزاوية وموضع على فرسخين من البصرة ومن بصرت تلو فرسخ لبع الفوف الفوف فرق لبع الفوف أنت ماي لا رب ماي سما حضاض ولا ماي ناهض كان به لآن قصر وأرض ما جاش آنس بقولها قصر يدل بقولها وكان يقيم هناك كثيرا وكانت بالزاوية وقعة عظيمة بين الحجاج وابن الأشعث وهذا أثر وصله وهذا أثر وصله إلى أبي شيبة يعني يقول لي ماشي الزاوية إلى هذا آنس بدأ جلان شري يقول بقولها قرنا وقولها هل كان في إنسى فرها بدلنا يتوقف شري ماشي الزاوية إلى هذا الحجاج نيك لو نكري إيه من الأشعث وحكون حمري وقعة يعني الدقال يكون حمري يا ماذا صفر فجمع أهله يعني بخلك تشوي آنس فجمع أهله وبنيه أهل كيسيد عرسي بسوسه الري وصلى كصلاة أهل مصر وتكبيره تذكي مجالي تسلي وتكين يرى أكرة يتكبير توري أي أتكي وصلاة إلينا يعني في إمام كتكين شرى قاوم وتكنا وقال عكرمة وعلي أهل السواد يجمع يجتمعون في العيد يصلون ركعتين يعني دفعه وحي تجينا يجتمعون في العيد عيد يسقوا من يام يصلون ركعتين كما يصنع الإمام شتى شاكر هذا جينا سجار كروي لي إن مساج كي ما إني ما دام بنان كي إمام فلت كلام هل كنا نسي يوم كتكني أو كلام أي كتكني رواه البخاري الأولي وقال عطاء إذا فاته العيد صلى ركعتين عطاء نوك يا صلاة العيد وقف ستكتو لور العضوض يتكني يعني وحو التي وقفك هذه صلاة العيد كتكتو وحو يعني لو وجدت عضوض إمامك كله متكني يعني وحو فرق يولحي مشرا سيدي لو تكني أم بلو تكني سيدي لو تكني أم بلو تكني وقال جماعة منهم علماء كمل وعي لأهلين منهم مكملها الإمام الثوري وأحمد إن صلىها وحده صلى أربعا أفرض التكني وهو مروي عن علي بن مسعود بإسناد صحيح وذهب آخرون من أهل العلم إلى أنها لا تقضى إذا فاتت هذي قبك إكبتك صلاة العيد هذي كويدارة لما قال ليني منهم المزني وشيخ الإسلام لكن في عيش سحوال معنا هينا آنس بينه هينا يتابعين تقار كميلة أو تلمامين قف وسيدي أي وقت سيأو كان أتكنين أدو تكرا لا بأس فإن شهد شاهدان عدلان هذين لمننا عادلين هاي مكان أركان يوم الثلاثين من رمضان قبل الزوال برؤية الهلال في الليلة الماضية هذين كيف تقيم هذين بشي أركان وجب الفطر هذا اللي لا حالي طالع بشي لاركي إنه هنا وين الصوني مركين الصوني بقول إنه أتمد تقول إنه حالي طالع بشي أركني كما على إنه أتمد أي نوشة كتيمة وعويان عادلين تا أمدوا كا عادلين تينو شيئين بشي لكن حالة طوالة بشي شوال بلو شيء داي وجب الفطر إن أفر واجب الغنى يعني مركوين أفرين فإن بقي من الوقت وقت هذو كهرسين هاي قبل الزوال زوال كهرسين هذي كهرسين ما يمكن جمع الناس والصلاة فيه إن الصور تقلت هاي الدتك إن لصوروريو وصلاة دي لغتك وصلوها ويتكنيا وكانت أداء بلا خلاف وحن قلت أداء بنغة خلاف الآن وإن لم يمكن جمعهم هذين سورة جلدت كنا سكنا صلى به من الغداة برسول يا لتكين دونا هذين سورة جلدت هاي إن ما أنت يعني واحد وابري سنين نقصوما يعني وابري سنين عيد ما بشي من حالين أركوين صبرا في رمضان بربوحيني نقصنا كي بروحيني وشوقنا أيا وربا إلو يميت وركا سوح وعنا يا حالي با بشي لاك حالي يا بشي لاك يورنا يا وصغال لواتب بشي ربنا خدمات ما أنت بشي شوال وكو وعيد وقرت وقوها الرئيس وقوها الرئيس وين أفور يو وحبين كعوني بنا وصلنا شاكات البيتش بنين يا وعيدي عيد لصبنا ما بنانا ثلاثة عيدة يا هدي ثلاثة عيدة هدي سورة قلصة هيدتكي إن السكان الله يرعو لتكذا سعادي أو دبتنا إن سورة قلصة هاي إن سدو دي لبحية أو دبتنا وحوين سلادي لتكذا هدي سورة قلصة هاي ويوكا عرسان صحي سلادي الظهور وقت إنسا لغوب وقت ياو قاري كارا يحدو حرسان يحي بكاتب سورة إبنا ولا بحين دونا سلادي ولا تكن دونا وين سعادة في أداء أمكانونا هدي إن سورة قلصة هاي وين سورة قلصة إنك قارسينو ما تنون عفوري برسلنو ينعيدي دونا لحديث أبي عميس بن آنس بن مالك قال حدثني عمومتي من أنصار من أصحاب رسول الله هذا الرجل أنصار تكمل أيها ورحمة أصحاب رسول تكمل قالوا أغمي علينا هلال شوال إيه شوال بان لقى قريي فأصبحنا صياما وأنوابري سنيا نظر صوما فجاء رقم من آخر النهار سفر بايني ما أنت قلن كريدا فشهد عند النبي صلى الله عليه وسلم أنه راوا الهلال بالأمس وحين النبي قوشا يدنين بشيء بشريعة كان فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصفروا وحوفرين عفران وأن يخرجوا إلى عيدهم من الغد إيه برث العيد ذو صبحان نوافق لرواه أصحاب السنن إلا الترمذي وصححه العلامة الألباني رحمه الله حديث لحن السنة يعني إنما كان النبي قدني كده بأويد مادين سبحانه قدني كده بأعرف من شرع راوا الهلال بالعمر فشهدوا عند النبي أنهم رأوا الهلال بالأمس شل بعك فويس رجل وينا سلادي كجارسية شل بعك وفي عفرة ونبدو رتها العيدين سلادي عيد نبرو صباح تاسوان عيد بي هدي كلمان تمعيه ومصر النبوسة صباح هدي وانا غي عوان بشيطة لو خميس فهدا بنا وشمعه ورقا هدي سلالة باسم قرد ما تمعها وانا غي عوان ودي عيد نبوسة رابع عيد يجمعها كل ما وإذا اجتمع الجمعة والعيد في يوم واحد فالجمعة رخصة هذه جمعية عيد أي كل ما مالك لهذه كل ما صلاة جمعه ورخصة ومن حضر العيد صاغ له ترك الجمعة قف صلاة عيد حاضر أي مد وعوضنا إنه جمعها سيغتبه وينبغي للإمام إمامك أولا سن أن يقيم الجمعة تجمعه لأوبه وأن يحضر في المسجد المساجد كينو يماده ويصلي بمن حضر عيدة سمادانة جمعيه وتكيه طيب مثلا وحاود عيدي يتمعيها دي كلمان شمعه ودعي واجب شمعه ودعي وعيدة هنا علمه شيء صنع شيء واسي مرزيزي هذا اللي هذا عيد ثلاث عيد وصلنا وين دليل خمينا شيء تمام أنا دليل كلا لو دليل شنو يعني ثلاث عيد هي واجب هذه ثلاث عيد هي صنعتها هاي ثلاثة سمعها أي واجب كان يرد شيء واجب أم بشيء واجب يرد كلا شيء صنع شيء واجب يرد يرد أكو واحد كنت سنة إن عيد هاي واجب كسوة قبل هاكنا عرمتا انو كوحينا نوحوهي هادين الله من اي كلمان اينا يتمعوه رخصية هاي لقتلك هادا الواي هوا لقتلك يا لاتي لابا ارمو بالعلم الواقع المامي وعلى يلي تقتلك معيني نوحوهي صلاة يتمعيه خبط يوم الخبح حيث الظهر بالتكني افرق عبود ظهر بالتكني افرق عبود الظهر يالتكني شدا وليلي وعكالي ليلي ما ينام ما لنسى لما بوتكني يرى عصر بلد خليه وأنا مع صلاة الظهر وإن الظهر تمعيه تمعيه مرها ضي ماشي كبح ورخصي نغصي سواح هو يان وحلا تخليه وأنا صلاة عصر وحلا ندوري عبد الله بن الزبير بن عوام وحلا يري ما رنش معاه يروح كل مي ما رن عيد وقت ليسي ما بوسه بعيد لا صلاة عصر يكون حصل صلاة عصر صلاة عصر بوسه والله ما كلير بشو واحد من هذا اللي أثر خمسة صباحا ومزاد كيو تقول قرقي زوكت كذا يقول قرقي سما كت كذا هو والله يقول قرقي زوكت كذا أيقنا والله كنا شو هذا نحن بإمام بوبا هاي وقت لكن على ذكر إمام هو هايو يعني زوكت كذا دورها دور تكر أنا أما يدور تكر أما وحنا فريق متفرق لها دور هذا تكر الله على أي حال والله بقول علم ليه إن دور تكر أنا ونا وشيء كلامين صار مغض ده مسكف ده بدون دليل لو كذب أنت هدورني تكلم أحد يا ده ما يفرق عضو التكني دور يعني أفرق عضو التكني ما هلا ولا عضو ثلاثة يعني اسمع يلا التكني معود لحديث أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال قد اجتمع في يومكم هذا عيدان لم يعيد بال ما لنتينا كل مي وعيدك معه يعيدي عيد هاي هم شاء أجزاءهم من الجمعة قف كدانا جمعي وتجد يا وإنا مجمعون أنا قلنا وش معي سنة رواه أبو داود بسند صحيح وإنا مجمعون أنا قلنا وش معي سنة وش معي سنة حويان عيدنا ما نتكلم جمعي هنا ون لا منا فما شاء أجزاءهم من الجمعة يعني ثلاث عيد هدوت كذي إذا كفل وإننا مجمعون أنا أقول لكن كمان تكلم يمكن لا تكلم ولا تكلم وكبر ودار وحط الله كمان قرنية وعيد كهلا وركا هذا كنا نتشفن بريا طهر بلا تكلم ما رد نجوا إذا ما نجوا السلامة بريا ما تكلم بريا نو يرفق يدور مرنا إيش النخيل بانو حوايا شو عاي هاد لكن خبضوا نخبه إن شاء الله لكن شو عاهم خمس لين تقيم برأينا الخصت ما شاء الله فجدا قار كود هذا على قصد أحسن فتبارك تهنيدي والتهنية بالعيد مستحب تهنية عيدنا ومستحب لحديث جبير ابن النفير قال كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا التقوا يوم العيد ما أنت عيد مرح القلمان يقول بعضهم لبعض تقبل الله منا ومنكم رواه المحاملي وحسنه الحافظ العسقلاني وصححه العلامة الألباني صحابي رسول الله تقبل الله منا ومنكم ما كانوا يقول هذا تقبل الله منا ومنكم أنا وحبنا تقبل الله منا ومنكم أحمد بلدي إمام أحمد بن حنبل وكور رمضان يعني يد عيدة سيدعوا خدوك فقولا تقبل الله منا ومنكم هذا هو نخدم بلدي يعني هذا نقول بالعوض على أي حال صحابة اللي كسبوا ناسي تهنيد نستهنيدين وحنا نسكت تهنيدين يا إنو إلهي تقبل الله منا ومنكم عمدا إذن كب إلهي إذن كأقبل فراد عيدين التكني يصبان في نصوصني أعماش صالحات كهين وقوانني إلهي إذن كأقبل ودعونا وتهنيدونا عيد مبارك مع العيدين وهكذا نحسن تقبل الله منا وتهنيد يا تعصيد أنا ده إن لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى لكن ما تسمى الله اللي هي ثمر إيمان إنت هاسم سجارين أنا تعصى إنت هاسم بسجارين إنت سجارين إن لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل فاصبر واحتصبر اصبر واصبر قادر ظلم صمير إيمان إيمان وعيد إله الرمي قدر لك إله الرمي إله قادر ظلم فسانت وعيد ما كانت تهنيه بعيد نوى مستحب ما دام صحابة لا يكفر ناس واللعب الذي لا معصية فيه جائز عيارتها وح معصية عن الله إنا ويبنانتها في أيام العيد يا إلا عيار وحلقوا عيارة يا يعني هي عادية ها ما يعرف إنت رمي قاكلة سمعنا شافته يورن كله قوي يا رأي بصر كمان هذا بس بصر خلاص خلاص صباح يد بصر خلاص فلنا خلاص خلاص خلاص بس الله ما قال قلت كلي هم با دخ يعرف يا قانا فرحت تدش رسولك يا رأي عليه الصلاة والسلام يا من كي حوشيلها من كي سودان تها لكن تذكر دوي داويني عايشين ودوي داويني صحتي القاسم بابان كفارة ورسوك دفي أسري وحزيك ساموهي قريبا نانسين الحيارة حيارة لكن وين المعسي كتري حيث تلهيت يا وين النقلين المحسلين ميشي ورسا الفاظ حنباسنت حينا هنا الفاظ ها الفاظ حنباسنت حينا الفاظ مثل هذا المعسي كتري سانا هين اختلاف ترقي دوما في الحق الآن وممنوع دوما كنا بنانكا في تاقلان دوما نفقنا بنانكا وكان فلقا داونا بس كعيارة يعني رقي دمر معها كيلال بوتر كيني غينيجا ودمر كي رقي سلح جلي حقا صفقة ندمر كسود جلي صفقة رقي سود جلي وحارانها وهو اختلاف رقي دمر كسلح جلي ورق كلمة بعيارة دمر هدي عيارة عورونا وقنص يعني عورونا في سورانا وواجب بخيق الله موقرة لكن عدل لو يقول ليها ورقي يقول حق اللي هي إلا داوالان دمر يعني عيارة تختيق لنا الله موقرة يعني وحويان أي رقي يصلح جلانا الله موقرة خواعك. واللعب الذي لا معصية فيه جائز وبنائه في أيام العيد ما المه عيد فرحت لي شرته لحديث عائشة رضي الله عنهما قالت دخل أبو بكر وعندي جاريتان من جواري الأنصار تغنيان أبو بكر بأي صوت علي يدعو الله وهب له إلى الشوغان وهب له أنصار تكمل وهيسن حيث ما هسلي رأى تندوي تندوين إلى على كما قلني يوم. يا تصير وحارة مزنا ونسي بلاي ولك يا نسي ولك تصير وحارة بما تقاولت الأنصار وعمرك يكون سيان في أنصار أي تري يوم بعاث يوم بعاث بعاث مصب بعاث بعاث من قريش ما يا وعن سما هذا كان سير سيرنا خل بخارجة خارج السكتشرة يعني البغاث تهي يعني البعاث تهي من دون يرسم يعني غين تهي يعني عين تهي يعني نرسم إن شاء الله نحن في الحديث يوم البعاث وعين تهي دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندي جاريتان تغنيان بغناء بعاث وهو لفظي البخاري من الكخرية لكن لفظي متفقن عليه جواب بخاري مسلم سوى صارين وحويا ان بما تقاولت الانصار انصار وقت اليوم البعاث ما نمشي البعاث متى يوم البعاث بعاث كان صلحي لحدين علمه ومالين اي دقالمين أنصارت وما أدري على من أنصارت إياه أنصارت الحلو يعني أو في خزرة بعين وكأو في خزرة بعين كا يوم بعث يوم قتل فيه سناديد الأوس والخزرة ومالين للدلي أضياش قريش أضياش قريش أصلا أضياش أنصارت أو في خزرة وضيال أوس كميدا يخذ يعني الدجال حوق لا تحمري الدجال كان سمك كان رقص ربنا وضياله هو مرح يلي يقول لهم ما كان أنصارتي ولو قبيلة حياة أوس يخذ اللي كلورين شري هيا ده شو جبيه مرة جبيه ما المها الأقري إسمه هي سين إسمه فانا يعني بكبر ثروه فانا يفوك عيني هيا أي أقريين أيون أخرين بما تقاولت الأنصار يوم دعاء قالت وحده وليستا مغنيتين ما يهن قال هيسي ما يهن وليستا مغنيتين قال هيسي وهيك العبرية ما يهن الجوية برجع العبرية في كل واقعي وين فقال أبو بكر رضي الله عنه أما زامير الشيطان في بيت رسول الله لمزمار في شيطانك يا بيت في رسولك إلهي قصبا ويا لا يعني هو إنكسين واستفهام إنكاري أما زامير الشيطان في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مزمار مزمار كوحويان الصوت الذي له صفير وصوتك لا صفير كوحويان فوريدا والصوت لا فوري وحكا لقوية الاقاء صوت كستا وحسن واناكسن وقف مركو هذا القرح بني اللي ينوى لقوية الاقاء وحكا لقوية الاقاء هاستن ولقوية الاقاء مزنا لكن هو على الله يقالنا اهلاد المعروف كالطمو اهلاد المطمو كميسي قاما مزمار بالي الاحوا وحنا لقوما قعاري ده صوت القرح بني اللي يتمنت كان لقوما قعاري وحنا الشيطان كاللقوية باطي مزمار الشيطان وحنا لقوية من جهة انها تلهم شيطان ضد القوى مشغولية ضد القوى حكم مشغولية طاعات كذكر إلهي إذا نفر سكره والمشغولين سا قلب ذي حكم مشغولين سا ذكر إلهي وصل وذلك في يوم عيد تصل واحد مارين عيد به بيت مارين عيد به فقال رسول الله نبي صلى الله عليه وسلم يا أبا بكر إن لكل قوم عيدا وهذا عيدنا قوم كستوع إليهم عيد بإليهم النوع عيدين رواية العقبة أرتين وردعهما كده أقول رسولك عليه الصلاة والسلام وحو الفري إنه في ذاته نبي قلت روح عبدين يا عابد يعني وحن وتلمام يا يعني وحن وإنكرسي يا هاي إننا يا هاي شيء لا إنكرسي وآية هاي شيء بنان لبنان قولنا أما لبنان دمري هنا إنا حيثنا يا غريانا وكليمنا يا معياتنا يا عياريان أما يكون هيتيان يبقى نبي قلت أبيها عليه الصلاة والسلام رسول الله هذا فكرة قولي رسول سبويا رسول سنوى مغلي فسائنا الضمان هاي هذا فوائد سلام طبعنا وكترا حافظ هذا كان فوائد قفة ربنا أي مكة حديث فكان ما ننسى عيد أفرح سلم موشي يا كميدة يقول لي يا وفيه جواز دخول الرجل على ابنته وهي عند زوجها فحكى لي حديث كترا منك إنه جبد لي عفوا إن أنتي فإن أسر جلي كرأي ذنك هذا شكت بقري وصدر عوبك إذا عاشنا شكت رسولك عليه الصلاة والسلام وبقري وشوه وحكى لها كم وقت حديثك ويجي شاكو تأديب الأب بحضرة الزوج يدو أنك وشوه ما شاء إنه أريدي إن أنتي في إدنك وكان كوينك أما زامير الشياطين أما زامير الشيطان في بيت رسول الله ولو الزوجك سوى من الله من بيت الزوج كدعي فقال الله يسأل إدني البنت هنا هو وظيفة الآباء آباء يعني كذا البنت هي واحد فيني وحكى لنا قالنا يا إن الزواج يدوم الكبر لبرسن على رسولك عليه الصلاة والسلام هيد في حدود الدعاء قاص الكفر وفيه الرفق بالمرأة واستجلال مودتها وأن مواضعها الخير وحكى لنا كم من المواضع ذلك الخير كها إن كفر قاعد وحلو حلها ويوحى وكان لأم زامير الشياطين أما زامير الشيطان في بيت رسول الله لك سنة لا هذا خير كنت بكيه إنه حيبان ما حصل لنا قصة غير فوائد سواء روح الكاميرا فوائدك الشيخ الشيخي رحمه الله يقول لي هاي أرضي هدو شيخي سأكتي فوقعك وحو كرهتني إنه أدل بقوحة إنه إنك شيخي ما شوف لي أرضي نوات شوها شيء دلي وحويان لك حسن يعني مشي ويا لا لك حسن أبدا ودك دقي سرائي مش رأيك وحويك قاطي حصول كأو بكر مسكين شيخي أخذي شيخي أرض دقي مسكين فعلا أو بكر واقع عند مكي ودك دقي حصول كأو شفر ليه ودك دقي مكي ويا شو شيء يعني شو يعني خلاص معنى إذا ما هفتو قف كمر كأو زيد يعني يو شيخي تمشي شغل فوق فتوانة و يعني فتوى ما دام الشيخ مش وتشوفه أرضي شيخي هذا سؤال مش لك هنا شيخ وش بديني أرضي شيء من الآداب آداب كم تقول خلاص ما حتى إذا عرنا توقف كوين مش فضيع توقف كوين بديني ما الدليل حديث ابن عمر النبي عليه الصلاة والسلام يا جرنا يا جيد كم جيد وحوي نقف مو متشبه والله ماذا جسمه كل صحابي تذكر يقول عين في شجر البواد أنا ما أتوقع يقول على جيد كتير تاني لكن أبو بكر يعمر بمشي في الدوام كهيب السجين أنا هلا يعني أسوى عروف أرجع مشي في الدوام خايف أبدا يخكر وغين وضي يارا ولا أصحابي دي وغين يا أبدا حظن جي أدار يا أبو بكر يعمر مركي صلاة دي وحويان أن الله صلى الله عليه وسلم ذو اليدين حديث ذو اليدين ضد كي مركي دق دقين تبع النبي ممكن تسوي البذرة بورين ضد كي دق دقين ضد كي عقد شيء بيجي سحاب أو بكر يا عمر فهذا هو أن يكلم معه فحكاه بس النبي قال الله من عليه صلاة بس هو أدب يلا بس كده إنه أدب بس كده زاد فوائد كلمة كثيرة إنكِ هالين كريعة داري بس وخصنا إن شاء الله. وفي رواية لمسلم قالت عائشة جاء حبش حبش آيات يزفون في يوم عيد في المسجد دخل قلنا لها الدفكة يعني يتمي لقراع كعياري ساجف الحيث فدعاني النبي صلى الله عليه وسلم نبي إلهي رئي علي فوضعت رأسي على منكبه ما رحي أيان قرب كيس صارك فجعلت أنظر إلى لعبه ساجف كعياري يسمي البرجي مساجف السودة وانوية رد خالد داود بكوج ما رحي ذي وحي ساعتي قرب كرسوك لو كانوا خان جودة جرابة شرينا هذا يارتوي يارتوي فا يارتوي بنات وجائز يارت أيضا أنا وح مع سيا أنا ودني إن العيارة ما ينسى إيدا هي جبيرة هي هي سها أنا حارنت أنا هين أيوة بناء لكن ميت جل طنج وحارم هي سها ما كان مع سيا ورطه يقولوا وحارم يارت كل حشتر جدا مك وح وحيابات هي حارنت إيدا دعوة حسنيلا ترق ترك العيارة العقل يكون هني خمر يعني من بعد ترك السوق عشان بنا كلام في السنة يوم تبع سنة هنك واحد ويان ذكي قرني العقل خمر قمر ويان قمر كنوا حرام يوم وقت جاء معناته فرحت له دعوانا وبنانا هي بقى كل دعوة حتمي له إن لو يسرع فهو شيء قفل لحد سي عنت فربضني وبيتان فربضن وحالة الجريها قارك من ما كنت ترى السنة يوم حبي العقل خروي إلا تعبي وبنا في يجي له هذا ماذا يا الله والله قريها هرت هذا الذي راشنك اللي قد عادي يا آخر إذا أنا وإسراف ما كان إسراف والعنية ولا عبية أيام التشريق أيام أكل وشرب عنتان عبيتان لكن عنتان في عبيتان كويان مغران قال أنا لبي سرافين وأنا لدى دادين على أي حال إذا لفرحتين هي هذا نبيك الإلهي والله إيمان إياه أكثر كل منا إن شاء الله تعالى وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه